وأراد ربك أن يجلي رحمة في الكون فاختار النبي محمدا صاحب الخلق العظيم يا سيدنا النبي يا مالك القلب الرحيم يا صاحب الخلق العظيم ومالك القلب الرحيم وللمكارم مبتدا أثنى عليك الله اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الأطهار وعلى صحابته الكرام. اللهم لا تحرمنا في الدنيا من زيارته ولا في الآخرة من شفاعته، وارزقنا محبته واستعملنا بسنته وتوفنا على ملته وأوردنا حوضه واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد استمعنا إلى فاصل من المدائح والابتهالات والأدعية الدينية قدمه المبتهل الشيخ محمد علي جابين، وكانت ختاما طيبا مباركا لأمسية الليلة التي نقلناها لحضراتكم من رحاب المسجد الوسطاني بقرية صان صفط بمركز منوف بمحافظة المنوفية.